ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن من أعظم ما يوفق إليه الإنسان وينتفع به في دنياه هو أن يتبصر بمعاني كلام الله عز وجل، وذلك أنه أعظم نعمة أنزلها الله عز وجل لهذه الأمة نجاة وهداية وتوفيقا وسدادا. ويكفي في ذلك أن الله سبحانه وتعالى سمى ذلك نعمة في كتابه في مواضع عديدة، وهو أعظم ما ينبغي للمؤمن أو يجب عليه أن يعلم أن أفضل نعمة خص الله عز وجل بها هذه الأمة أن أكرمها بكتابه سبحانه وتعالى، وأرسل بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم، هي خير مما يجمع الناس من الآراء والأفكار وكذلك أيضا المذاهب وأقوال الرجال وكذلك نتاج وإفرازات العقول. ويقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قد روى ابن جرير الطبري وغيره عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله ومجاهد بن جبر أنهما قال في قول الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، قال: فضل الله القرآن ورحمته الإسلام. فالله سبحانه وتعالى رحم هذه الأمة وجعلها أمة مرحومة بهذا الكتاب وبهذا الدين العظيم. ونعلم أن الإنسان إذا أراد رحمة الله فليمسك بهذا الكتاب ويستمسك ويعتصم به، وكذلك أيضا يجب عليه أن يعلم أن الفضل لا يدركه إلا بتمسكه بحبل الله عز وجل المتين. وحبل الله عز وجل يجب على الأمة أن تعلم أن تمسكها به يجب أن يكون جماعة لا أن يكون أفرادا. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أمر بالاعتصام بحبل الله ثم كان ذلك جميعا لا على سبيل الأفراد، لأن الإنسان إذا استمسك وحده مع وجود جماعات أو زاع لا يستمسكون أو يستمسكون بشيء يسير، فإن ذلك يجعلهم فرقا أو ساعا يستضعف بعضهم بعضا، وكذلك أيضا يستبيح عدوهم بيضتهم ويستحوذ عليها. ولهذا ينبغي أن نعلم أن الاستمساك أيضا على مراتب ومراحل، وكذلك أيضا على صور متعددة، منهم من يمسك بيده ومنهم من يمسك بيدين ومنهم من يعض على ذلك الحبل بالنواجذ. ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء رواه الإمام أحمد وكذلك الترمذي وغيرهم من حديث العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: تمسكوا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. أعظم وجوه الدلالة التي يأمر الله عز وجل بها أن يأمر بالشيء وينهى عن ضده، فإذا اجتمع هذان الأمران على شيء دل على تأكيده على غيره، ثم يأتي بعد ذلك أن يؤمر بشيء ولا ينهى عن ضده، أو ينهى عن شيء ولا يؤمر بضده. ولهذا نقول إن الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم أمروا بالاستمساك بالكتاب والنهي عن ضده الالتفات إلى غير ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمس عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي ما أوحاه الله عز وجل على نبيه من المعاني العظيمة التي جاءت شقيقة وقسيمة للقرآن من جهة الاحتجاج، والله عز وجل يقول في كتابه العظيم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وإن هو إلا وحي يوحى. فالله عز وجل قد أنزل كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل السنة أيضا على النبي عليه الصلاة والسلام ليبلغها للناس. ولهذا اتفقت الأمة على أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام تتلى كالقرآن، وقد نص على ذلك الشافعي رحمه الله يقول: السنة وحي يتلى، يعني تتلى كالقرآن، إلا أن ثواب تلاوة القرآن يختلف عن تلاوة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سنة النبي عليه الصلاة والسلام إن استمسك بها الإنسان نجا ووفق وسدد، لأنها مفصلة ومبينة لمجمل القرآن. لهذا يقول الشاطبي رحمه الله: إن القرآن أو القرآن غائي، يعني أنه يهتم بجوانب الغايات، والسنة بالتفصيليات ما دون الغاية. فألفاظ القرآن ومصطلحاته هي عامة تأتي بأقصى ما يدل عليه ما يدل عليه الاسم، وكذلك أيضا تستوعب ما يدل عليه الفعل من جهة العموم. وأما بالنسبة لتفاصيل السنة تأتي بجميع المراتب والأحوال، وهي التي يسميها الله عز وجل الحكمة، كما في قوله سبحانه وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة هي التفصيل، وكذلك أيضا معرفة الخصوص والتقييد في مكان مطلقا، ومعرفة الناسخ والمنسوخ، وكذلك معرفة مراتب الأوامر، فهي على مراتب متعددة، معرفة النواهي وغير ذلك. فهذا من توفيق الله عز وجل للعبد وتسديده له سبحانه وتعالى أن يستمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي النجاة مع كلام الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام أكد على الاستمساك في قوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الشيء إذا كان متأكدا أن يؤمر باتباع طريقة من تبع ذلك المتبوع وهو محمد عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لعظم سنته أمر بالاستمساك والاهتداء بمن جاء بعده، فهذا دليل على تأكيدها، وأن الإنسان ربما يستجد له من الأفهام والآراء وربما أيضا من تنزيل المسائل مما يحتاج إليه، فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى طريقة الخلفاء الراشدين. ثم أكد ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله: تمسكوا بها، وهذا مرة أخرى، مع أنه عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي، وهذا كاف في بيان الوجوب، فإن على من صياغها. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وتمسكوا بها في كما هو شقي أو نظير لقول الله سبحانه وتعالى في الاستمساك والاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى جميعا: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. التمسك لا يكون من الإنسان إلا في حال وجود اضطراب، كالإنسان الذي يكون في مركب أو في موضع زلزلة ونحو ذلك. أما الإنسان القائم في حال الاستقرار الأمر لا يستمسك، ولو استمسك الإنسان بشيء في حال استقرار الشيء فإنه ربما يكون الخلل في توازنه هو لا في الأرض التي هو عليها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، لإشارة إلى وجود زلزلة في مسائل العقائد والأفكار والتيارات. يحتاج الإنسان إلى أمر توازن. التوازن يحتاجه الإنسان في أمرين: الأمر الأول إما أن تكون زلزلة خارجة عنه في أرض هو عليها، وإما أن يكون الزلزلة في ذاته هو من اختلال ذهن الإنسان وعقله من طيش الأهواء والأفكار وغير ذلك، فيحتاج الإنسان ولو كانت الأرض ثابتة فيحتاج الإنسان إلى شيء من التوازن، فيقوم بالاستمساك بشيء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ومعنى هذا عضوا عليها بالنواجذ إشارة إلى معنى آخر منه عليه الصلاة والسلام في قوله: وعضوا عليها بالنواجذ، إشارة إلى وجود من ينازع صاحب الحق بحقه الذي هو معه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في المعنى الأول: تمسكوا بها، ثم قال في المعنى الآخر: وعضوا عليها بالنواجذ. الإنسان لا يمسك بشيء إمساكا شديدا إلا لوجود من ينازعه بذلك الشيء، كالإنسان الذي يكون لديه مال أو لديه شيء يحوزه ويحوطه، فإنه لا يستمسك به ويقوم بالعض عليه إلا وجود من ينازعه في ذلك، ما يدل على أن ثمة طوائف وثمة أفكار وثمة دعاة إلى ضلالة وثمة تيارات متعددة تقوم بمنازعة الإنسان الحق الذي معه تشده منه، فينبغي له أن يمسك وأن يعض عليه بالنواجذ. النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بذلك بالاستمساك، وأمر عليه الصلاة والسلام بأن يعض بذلك بالنواجذ إلا لوجود المنازعة. منازعة على ما تقدم هي من أمرين: منازعة خارجة من الإنسان من الأهواء والتيارات والطوائف والفرق، ومنازعة قائمة في ذاته، وذلك بهوى الإنسان وطمعه وكذلك شرهه في طلب الجاه أو الدنيا أو غير ذلك أو حظ من حظوظ غرائز الإنسان. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ثم نهى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا إشارة إلى الدلالة السابقة من أن الأمور المتأكدة إذا أراد الشارع أن يؤكدها جمع بين الأمر بالشيء والنهي عن ضده. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاستمساك بسنته، ثم نهى عن ضد ذلك، وهي البدع والمحدثات والأهواء التي تصرف الإنسان عن طريق الحق. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. وهذا تحذير نهي عن مخالفة السنة، وأن المراد بسنة النبي عليه الصلاة والسلام هي ما جاء عنه وثبت به الدليل من الأمور التعبدية التي أمرنا الله عز وجل بلزومها، وأن نحذر من كل دخيل وارد إليها. ثم النبي عليه الصلاة والسلام حينما حذر من هذه بقوله: وإياكم ومحدثات الأمور، هي السبل التي حذر منها الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وإياكم ومحدثات ومحدثات الأمور. وفي هذا أيضا إشارة إلى ظاهر دلالة القرآن أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بسنته وهي سنة واحدة ليست متعددة ولا تكون متناقضة، وإنما هي متوافقة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ثم النبي عليه الصلاة والسلام حذر من أمور وطرق متعددة، قال وإياكم ومحدثات الأمور، يعني أن ثمت محدثات كثيرة تخالف السنة، وهذا ظاهر القرآن في قول الله جل وعلا وأن هذا صراط مستقيما وهو طريق واحد لا يتعدد. ثم قال الله عز وجل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وهذا ظاهر في حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى في قول النبي عليه في قوله قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا ثم قال عليه الصلاة والسلام هذا الصراط المستقيم وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. الله سبحانه وتعالى امتحن الإنسان بجملة من أنواع الامتحان، امتحان منه ما هو قائم في ذاته من الأهواء والمطامع والشهوات الموجودة والمغروسة في ذات الإنسان، وأعظمها وأخطرها على الإنسان هو الحظوة والجاه والرئاسة والسيالة التي تبقى في ذات الإنسان، فيحب الإنسان الحظوة والجاه ونحو ذلك، فيتنازل عن شيء من الحق، وربما تنازل عن الحق كله ورأس الحق أو قلب موازين وتراتيب الشريعة وغير ذلك ليكون له حظوة أو نحو ذلك. لهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى قد جعل الحق كاملا وجعل ترتيبه إليه سبحانه وتعالى، وجعل الإنسان يبدئ ويعيد بحسب الحكمة الراجعة إلى الحق لا بحسب الحكمة الراجعة إليه، يعني أنك تقدم وتؤخر في مسائل الحق ليتم الحق في ذاته لا أن يتم الأمر بالنسبة للإنسان. وهذا هو الفرق بين من يجعل الحق وسيلة للوصول إلى غايته وبين أن يجعل نفسه بأن يصل إلى غاية يريدها ولو كان ذلك على جسر الحق وجعله طريقا معبدا له. لهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى قد بين للأمة الحق وبين لها أيضا سبيل الهداية وبين أيضا الطرق المناكفة للحق المناوي أهله التي تكتنف ذلك الطريق عن يمين وشمال، وحذر الله عز وجل من كل منهج يخالف الحق، وجعل الله سبحانه وتعالى تلك الطرق متعددة المشارب متعددة السبل متعددة أيضا الجهات، فهي متعددة كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود عن يمين وشمال، منها ما يتعلق بجانب غلو ومنها ما يتعلق في جانب انسلاخ وبعد عن دين الله سبحانه وتعالى في كلا الجانبين. والوسطية التي أرادها النبي عليه الصلاة والسلام ليست وسطية هندسية وليست وسطية عقلية، وإنما وسطية مرسومة رسمها الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة. ولهذا الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الوسطية جعلها الله عز وجل وقضى أمرها، والوسطية هي ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وجد الإنسان في موضع قدمه أو شيئا يهواه أو ربما برأيه من آرائه أو آراء الرجال على غير ما أراده محمد صلى الله عليه وسلم وظن هذا هو الحق أو هذا هو الوسطية، فليعلم أنه اختار وسطية ذهنية لا وسطية حقية أرادها الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة. لأن الناس أو من الناس من يرى الوسطية هو أن يقف بين اثنين أو يقف بين طائفتين قد وجد في زمنه، ربما تكون هاتين الطائفتين التي وجدت في زمنه هي كلها عن يمين وربما كلها عن شمال، فأنت أتيت بين طائفتين كلها عن يمين فأصبحت الثلاثة عن اليمين أو الثلاثة عن الشمال. ولكن نقول إن الوسطية لا يبحث عنها بالطرق الهندسية أو الوقوف بين جيلين أو بين طائفتين أو ينظر الإنسان إلى أعلام الأرض ونحو ذلك، هي وسطية أرض وسطية هندسية. أما بالنسبة للوسطية التي أرادها الله عز وجل هي وسطية الحق، أن يبحث الإنسان عن الحق الذي أراده الله عز وجل لهذه الأمة الذي يتواكب حقيقة مع الفطرة. وأما الفطر المبدلة التي لا يمكن أن تقبل الحق كما أنزله الله عز وجل، الخلل ليس في الحق وإنما الخلل هو في التبرير الذي طرأ عليها، فالأذهان والفطر تتبدل كما تتبدل كثير من مخلوقات الله سبحانه وتعالى بتغيير الإنسان عبثا في ذلك. فإذا قيل في هذا إنها لا تقبل وسطية فعليها أن تصحح تلك الفطرة حتى تعود إلى الحق الذي أراده الله سبحانه وتعالى. الطرق التي تسلك بالحق إلى طريق منحرف متعددة وهي على مراتب، منها ما يتعلق بالبدع والشبهات، ومنها ما يتعلق أيضا بما يتعلق أيضا بالشهوات وغير ذلك، وهي أصل خسارة الإنسان وبعده عن الحق. والخسارة هي دركات، كما أن الربح في ذلك درجات وهو على مراتب، والإنسان في ذلك يتوازن قدر وسعه وإمكانه، وينظر في المقاصد الشرعية لا في السلامة الذاتية. وإذا جعل الإنسان الحق مقصده وفقه الله عز وجل وهداه، وإذا جعل غايته في ذلك الحظ الذاتي هداه الله عز وجل إلى غير طريق الحق، وجعله وأتاه الله عز وجل بحسب قصده ومراده. الإنسان في هذه الدنيا هو في تجارة ومضاربة بين الحق والباطل، إما أن يكون مكاسب ذاتية، وإما أن يكون مكاسب لغيره، ومنها ما يكون المكاسب للحق. فمن الناس من يبيع دنياه بدنيا غيره، ومن الناس من يبيع دنياه لدينه، ومن الناس من يبيع دنياه لدين غيره، والناس في ذلك على مراتب. وهذه الدنيا هي قد جعلها الله سبحانه وتعالى موضع تجارة، ولهذا الله عز وجل استعمل كثيرا لفظ الشراء، واستعمل لفظ التجارة، ولفظ أيضا الخسارة والربح في مواضع عديدة من كتابه سبحانه وتعالى، ما يدل على أن الإنسان في هذه الدنيا هو في موضع مضاربة. وهذه المضاربة ليست مضاربة مادية، مضاربة في العقائد، في الأفكار، في الحق والباطل، في مكاسب الإنسان لإحقاق الحق الذي لديه. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم مبينا العجلة التي يسير فيها الإنسان، وهي عجلة الزمن، ومبينا نوع المضاربة وهي الربح والخسارة، في قوله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر. الله عز وجل أقسم بالزمن، ويحتمل المراد بالزمن هنا إما الزمن الكلي الذي يقال العصر ونحو ذلك، وإما أن يراد بذلك هو آخر النهار. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان في آخر زمنه يدرك موضع ربحه وخسارة في نهاية يومه، ماذا باع وماذا اشترى وماذا ربح وماذا كسب. الله عز وجل أقسم بذلك والعصر إن الإنسان لفي خسر، وكأن الله عز وجل حينما أقسم بهذا الزمن والعجلة الزمنية إشارة إلى أهميتها، وأن الإنسان ينبغي أن يسابق الزمن لتحقق الربح والعمل الذي أراده الله عز وجل له. وهذا فيه إشارة إلى أن أكثر الناس إنما هم خاسرون في باب استغلال الزمن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الخبر، قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ، الفراغ هو أن يوجد لدى الإنسان وقت لكنه لا يحسن تدبيره ولا استغلاله، فهذا من الناس الذين قد غبنوا، فما أدرك قيمة الوقت الذي لديه. لهذا أقسم الله عز وجل به مبينا أهميته، والعصر إن الإنسان لفي خسر. استعمال لفظ الخسارة في مثل هذا الموضع إشارة إلى أن الإنسان في موضع مضاربة وموضع الربح وخسارة، وأنه سيجد نتيجة عمله متى؟ في آخر نهاره، حينما ينتهي ويركن بعد ذلك إلى راحته، وهي لقاء الله عز وجل. وكذلك ربما أيضا يكون هو منية الإنسان في ذاته، أو ربما تعطل الإنسان ولو لم يقع الله عز وجل، لأن الإنسان إذا كان في مضاربة ثم عطله الله عز وجل بشيء من أسباب التعطيل، إما خلل ذهني من جنون أو نحو ذلك، أو ربما تعطل الإنسان بقدرته إما بشلل أو نحو ذلك، فالله عز وجل يختم للإنسان في العجلة التي توقف عندها، يبقى في ذلك العمل. ولهذا الإنسان الذي يكون على صلاح ثم يختم الله عز وجل له مثلا بجنون في عمر 50، ثم يعمر بعد ذلك أو نحو ذلك، أو يصاب الإنسان بشلل ونحو هذا، ما بقي له من أيام، الله عز وجل يقيد ويسجل له ما بقي حيا الأعمال التي كان عليها قبل ذلك، مما يأتيه من صلاة، إذا كان من أهل قيام الليل ثم مرض وبقي مريضا، أو كان مثلا من أهل الجهاد وبقي ثم حصل له مثلا ضرر في بدنه ونحو ذلك، وكان مستمرا وعاقه ذلك، سجل له ذلك الأمر إلى قيام الساعة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام ساعته، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث أبي موسى في الصحيح، قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما يعمل وهو صحيح مقيم، يعني أن الإنسان إذا قيده شيء وهو يريد من الحق أن يستمر عليه، لولا هذا التقييد جعل الله عز وجل له ذلك العمل. الله سبحانه وتعالى استعمل هذا اللفظ، لفظ الخسارة، في ذلك مبينا أن الإنسان كما تقدم هو في موضع مضاربة، فعليه بالجد والاجتهاد، وأن هذا الجد والاجتهاد أجل وهو انتهاء ذلك الزمن، فعليه أيضا أن يستغل ساعات هذا الزمن بالعمل إلى الحق. وأعظم الناس توفيقا هو الذي يعمل بأعلى الحق مما يدركه، والمغبون في ذلك الذي يأخذ أدنى الحق وكأنه قد انشغل وانصرف إلى دنياه ويريد أن يحقق شيئا من الدنيا حتى ولو كان ذلك وكأنها تطيب خاطرا أو ربما تسلية للنفس أنه على الحق ثم يقوم بالانغماس، فهذا لديه نوع غبن. ومن الناس من يأخذ بأعلى الحق ويبلغ الناس إياه، ولهذا نقول إن حاجة الناس إلى الحق الذي أراده الله سبحانه وتعالى لا يرجع إلى رغبة الإنسان وهواه. ولهذا كثير من الناس وربما من طلاب العلم أو نحو ذلك أو ربما من المتعبدين يأخذ عبادة يهواها في ذاته، وهذه العبادة أو ربما العمل إلى الحق، أنت أخذت هذا العمل بناء على رغبتك وهواك، فكأنك تتاجر بسلعة أنت ترغبها ولا تجد أحدا يشتريها من الناس، لا تجد أحدا يشتريها من الناس، فإذا لم تجد أحدا يشتريها من الناس إذن أصبحت مغبونا وخسرانا في تلك التجارة التي قمت بها. لهذا نقول إن الإنسان في أمر الحق، في أمر العلم، في أمر الدعوة، في أمر الجهاد، في أمر تبليغ الناس إلى الخير، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ماذا ينكر وماذا لا ينكر وماذا يبلغ من دين الله وماذا لا يبلغ، الأمر يرجع إلى رغبته الذاتية أم إلى إحقاق الحق الذي أراده الله عز وجل، يرجع إلى ذلك من يحكم سوق التجارة مع الله سبحانه وتعالى الذي يحكمها هو الله سبحانه وتعالى. لهذا الذين يروجون إلى فضائل الأعمال والشرك قد ضرب بأطنابه عن يمينهم وشمالهم ولا يقيمون ولا يحركون لذلك ساكنا، هؤلاء إنما سولوا لأنفسهم وأقنعوا أنفسهم بشيء من مسائل الحق وأرادوا أن يجدوا بعد ذلك ربحا عند الله سبحانه وتعالى. نقول هؤلاء استعملوا المتاجرة والمضاربة مع الله على ما يريدون لا على ما يريد الله سبحانه وتعالى. لهذا نقول إن الإنسان في إحقاق الحق وتبليغ دين الله عز وجل والإصلاح في الناس ينبغي أن ينظر ماذا يريد صاحب السوق هو الله سبحانه وتعالى في أمر المضاربة في إبلاغ الحق وغير ذلك. كذلك أيضا الإنسان في حال تجارته إذا أراد بيعا وشراء لا يبيع سلعة هو يحبها وإنما ينظر إلى رغبة الناس حتى يحصل في ذلك شيئا من الربح. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب العظيم والعصر إن الإنسان لفي خسر. ذكر الله سبحانه وتعالى لفظ الإنسان واستعمله في هذا الموضوع، والله عز وجل لا يذكر الإنسان في القرآن إلا بصيغة الذم، لا يذكر الإنسان إلا بصيغة الذم، كما جاء ذلك عن غير واحد من المفسرين كمجاهد بن جبر وغيره. وإنما قلنا ذلك أن الإنسان يذكر بصيغة الذم، أن الله عز وجل لا يمدح الإنسان إلا إذا أراد مدحه إلا بوصف الإيمان والإسلام، بوصف الإيمان والإسلام، مما يدل على أن الدعوة إلى ما يسمى بمبدأ الإنسانية أو غير ذلك وجعلها فوق الأخوة الإيمانية فهذا من الدعوات الباطلة، هذا من الدعوات الباطلة. نقول للإنسان كرامة كرمه الله عز وجل، ولقد كرمنا بني آدم، هي كرامة قدرية فطرية جعلها الله عز وجل في الإنسان، فكرمه بعقله، فإذا سلك طريق الحق اهتدى وزادت كرامته، وإذا سلك طريق الغواية شبهه الله عز وجل بطريق البهائم. أن الإنسان جحد صاحب أعظم حق على الإنسان وهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول إن الإنسان إذا سلك غير طريق الله سبحانه وتعالى كانت نهايته إلى خسار، وبين الله سبحانه وتعالى سبب ذلك وتفصيله، إن الإنسان الذي خسر استثنى الله عز وجل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا فيه إشارة، وهذه القاعدة والأصل أن المستثنى يأتي أقل من المستثنى منه. إن الإنسان لا فيه خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني الأصل أن في الإنسان أنه على خسارة. ولهذا جاءت الإطلاقات في القرآن في ذكر الإنسان في موضع وفي سياقات الذم، ويستثنى من ذلك الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهم فئة قليلة عرفوا حقيقة المضاربة، وهذه السنة لله عز وجل. الذين يربحون في السوق هم أكثر من الذين يخسرون فيه، ورموز الناس في التجارة حتى في أمر الدنيا والمعادلات هم أكثر من الذين دون ذلك، كما أن رأس الهرم هو أدب، كلما ارتفع الإنسان حتى يصل الإنسان إلى رأسه الدقيق يجد فيه في ذلك واحد، ثم الناس في ذلك يتكاثرون دون ذلك. ولهذا الصفوة الذين أرادهم الله سبحانه وتعالى هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، استأمر الله عز وجل في ذلك الأمرين، الذين آمنوا تحقق فيهم الإيمان القلبي وكذلك عمل الجوارح، وفي هذا رد على من يدعو إلى إلى الإرجاء من التعلق بالله سبحانه وتعالى أو المعرفة القلبية من غير عمل للجوارح ولهذا الله سبحانه وتعالى قيد الربح في ذلك وانتفاء الخسارة بالذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهذا إشارة إلى عقيدة أهل السنة والجماعة في أن الإيمان قول وعمل، قول للقلب وعمل للقلب، وكذلك أيضا بالنسبة عمل الجوارح من قول اللسان وكذلك عمل جوارح الإنسان. فإن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان الذي ينجو هو المؤمن بالله سبحانه وتعالى بقلبه، العامل بجوارحه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالإنسان الذي يتعلق بالعاطفة القلبية بتعلقه بالله أو معرفته له مع عدم إيمانه مع عدم عمله بما يؤمن به، هذا تعلق عاطفي وليس هو الإيمان الحقيقي، وليس أيضا هو النجاة التي جعل الله عز وجل وربط بها نجاة الإنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا، ثم ذكر الله عز وجل عملهم في ذلك بما آمنوا به أن يكونوا أصحاب إيمان لا أصحاب نفاق، عملوا بذلك الإيمان الذي اعتقدوه، في هذا أيضا تضمين للتحذير من طريق أهل النفاق الذين يعملون بخلاف ما يعتقدون أو يعتقدون ويعتقدون شيئا ولا يعملون به. وهذه طريقة أهل النفاق أو ربما أهل الجبن في جانب الحق، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أمر التواصي في ذلك هذا إشارة إلى أمر تقدم الإشارة إليه في أول هذه الكلمة، وما يتعلق إلى أمر الجماعة. الإنسان لا يتواصى مع غيره إلا مع وجود غيره معه، وإلا ما أصبح الإنسان متواصيا في جانب الحق. وهذا على ما تقدم متضمن لقول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا، وكذلك أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، ثم أيضا استماع القول الجماعة تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور، وغير ذلك ما يدل على فضل أمر الجماعة والتأكيد على ذلك. قال وتواصوا بالحق، يعني أنه ينبغي للإنسان في أمر الحق أن يكون معه جماعة وألا يكون منفردا. تواصوا بالحق يعني وجود من يعمل الحق معه ثم يذكره بالاستمساك بذلك الحق. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان في فطرته يوجد من ينازعه في الحق، إما النفس الذاتية مما يطرأ على الإنسان من ملل أو سآمة، فهذا أمر فطري لا يخلو منه الإنسان، وربما يوجد منه شيء من حتى في الكمل والخلص من خلق الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، كما جاء في الصحيح من حديث عائشة. لهذا نقول إن الإنسان ربما يطرأ عليه شيء من السآمة بحاجة إلى من يعينه على ذلك الحق. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل حتى في الأمور العظيمة في أمور المدلهمات والمحك يجعل النبي عليه الصلاة والسلام معه من يكون عضدا له، وذلك كما في هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك لم ينفرد النبي عليه الصلاة والسلام في قضية عظمى إلا ومعه صفة من أصحابه عليهم رضوان الله تعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد أمن علي بماله ونفسه وأهله من أبي بكر، مما يدل على النبي عليه الصلاة والسلام حتى في ابتداء أمره كان بحاجة إلى من يكون معه من أصحابه عليهم رضوان الله. وهذا ظاهر في قول الله عز وجل وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يعني الإنسان بحاجة إلى من يعينه ويثبته. وحتى هذا وجد أيضا على ما تقدم حتى في الأنبياء السابقين في سؤال موسى ربه سبحانه وتعالى أن يعينه وأن يؤيده بأخيه هارون عليهما السلام، فأجابه الله عز وجل إلى ذلك. وذلك أن الأمور العظيمة تحتاج إلى عمل جماعي وأن يتكاتب الناس في ذلك، يوصي بعضهم بعضا ويثبت بعضهم بعضا ويذكر بعضهم بعضا. فالإنسان قوي بنفسه قوي بالله عز وجل ثم بإخوانه، وضعيف بنفسه. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما روى الإمام أحمد وكذلك أهل السنن، قال عليه الصلاة والسلام ما من ثلاثة في قرية ولا بدو ولا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، قال فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام شرع الله عز وجل له جملة من التشريعات كصلاة الجماعة وكثير من الأعمال، المراد من ذلك أن يقرب الناس من بعضهم، أن يشاهد بعضهم بعضا. هذا فيه نوع من التواصي ربما الصامت، نوع من التواصي الصامت، ولو لم ينص الإنسان ويذكر بعضه إذا رأى من معه على العمل، هذا نوع من التواصي بالمشاهدة. يعلم الإنسان ما شاء الله المسجد مثلا فيه 50 وفيه 100 ونحو ذلك، يعطيه نوع من القوة والثبات على الحق الذي هو عليه، بخلاف لو دخل المسجد وصلى في بيته منفردا، فإن الذئب في ذلك مراد إما شره الشيطان وشره النفس التي تذيب الحق الذي لديه. وهذا أمر معلوم حتى بالأشياء المادية، ولهذا تجد مثلا قطعة من الثلج اليسيرة تذوب أكثر من القطعة الكبيرة باعتبار أن التكتل في ذلك أكثر، وإذا وجد قطع متجاورة متعددة ولو كانت صغيرة أنها تذوب متأخرة بخلاف المنفردة، لأنها تعطي بعضها شيئا من التمازق. وهذا أمر فطري جعله الله عز وجل في الذوات، وجعله الله عز وجل حتى في المعاني. يقول الله سبحانه وتعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بذلك بالحق أنه ربما يكون يتواصى الإنسان بغير الحق، أو ربما يضعف الإنسان أو يضعف الإنسان مثلا في موضع أو نحو ذلك، فعليه أن يعلم أن التواصي إنما هو بالحق لا التواصي بالباطل، ولو كان أصل المبدأ هو العمل الصالح. قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم أمر الله عز وجل بالتواصل والصبر، إشارة إلى أن الإنسان لا بد أن يحتاج إلى شيء من أو يقابله شيء من الكلفة والمشقة. الصبر لا يقال الإنسان صبر إلا قد وجد مشقة قبل ذلك، إما المشقة لمجاهدة النفس، وكذلك أيضا للشدة التي يجدها من السعامة، أو مثلا حب النفس إلى الراحة والدعاء، أو مثلا الميل إلى الدنيا ومتعها مما يعطل جانب الحق. كذلك أيضا ربما ما يجده الإنسان من شدة خصومه وأعدائه من مواجهة الحق ومكابرته، كما حدث ذلك لأنبياء الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم ذلك ما يجد الإنسان من ابتلاء إما في عرضه، أو ربما في ماله، أو ربما أيضا في دمه، أو ربما أيضا في هذه الأشياء مجتمعة كلها، أو ربما أيضا في بلده. وهذه كلها حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند ابن إسحاق أنه حصل في شعب مكة 3 سنين، والنبي عليه الصلاة والسلام أخرج من مكة وهي أحب البقاع إلى الله، ذهب إلى المدينة. ومعلوم أن الإنسان إنما هو في البلد التي ينفع الله عز وجل به، وبلده ليست هي التي ولد فيها، ولو كانت فاضلة تلك البلدة، فإنه عليه أن يتوجه إلى بلد يجد بذلك ثمرا لدعوته ورسالته. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ترك البلد الفاضلة إلى بلد مفضول، وذلك لأن الرسالة في ذلك أعظم وأظهر. وهذا يدل على أن الإنسان في ذاته إذا كان صاحب رسالة فعليه أن يلتمس مواضيعها، لأنه كالغيث. الغيث إذا نزل على أرض إلى أرض لا تنبت من القيعان التي لا تحفظ ماء ولا تنبت كلعا، فإن ذلك يكون في غالبه لا ينفع الناس. وأما بالنسبة لما يتعلق بنفع الناس فإنه يتوجه إلى الأرض التي يجد فيها نباتا. كذلك أيضا ما يحصل من أذى معنوي، والنبي عليه الصلاة والسلام حصل له من ذلك شيء كثير. والنبي لما كان بمكة حصل له من أذى المعنوي، وقد طلقت بناته عليه الصلاة والسلام، وذلك لما حصل له من كفار قريش من تشويه وإساءة وذكر سيء. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى أطراف مكة من البلدان كالطائف وغير ذلك، وطرد النبي عليه الصلاة والسلام لأن كفار قريش سبقوا بذكر سيء لرسول الله، فلم يكن في أذانهم إلا الذم له عليه الصلاة والسلام، ولم يجد النبي عليه الصلاة والسلام من يحمله. ثم توجه النبي عليه الصلاة والسلام له في ذلك إلى المدينة. وأعظم شيء أو بلاء ابتلي به النبي عليه الصلاة والسلام هو البلاء المعنوي أعظم من البلاء الحسي الذي مثلا من ضربه أو مثلا من أذيته عليه الصلاة والسلام، من شجه أو كسر رباعيته أو إدماء قدميه أو غير ذلك. ولهذا النبي عليه ولهذا لما سألته عائشة كما جاء في البخاري قالت: يا رسول الله، هل وجدت من قومك أشد من أحد؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، لقد وجدته من قومك ما وجدت، يعني أنك يا عائشة لا تدركين إلا أشياء قريبة، وذلك لصغر سنها فإنها تدرك أحد ونحوها، أما ما قبل ذلك من أمور الشدائد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لقد عرضت نفسي على ثقيف في الطائف فطردوني. قال: ولم أوثق النبي عليه الصلاة والسلام إلا وأنا في قرن الثعالب. وبين النبي عليه الصلاة والسلام في الطائف وقرن الثعالب 46 كيلو، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام مغموما، يعني أنه لم يفكر من شدة الألم النفسي ولم يفق إلا في قرن الثعالب، يعني بعد 46 كيلو وهو على قدميه. قال: فبينما أنا كذلك إذ رأيت بياض في السماء فإذا هو جبريل، فقال إن الله قد سمع قول قومك لك، وإن الله بعث إليك ملك الجبال، ملك الجبال يستأذنك بأن يطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. في هذا إشارة إلى أن الإنسان إذا كان يعيش للحق لا يعيش للرغبة الذاتية أو مثلا النصرة الذاتية، إذا وقع في ألم أو وقع في امتحان عليه أن يعيش لأمته لا يعيش للماضي، ولا يعيش أيضا الانتقام من الذات أو نحو ذلك. والإنسان في ذلك إذا جاء في أمر موازنة وقع خصومة له من أحد أو نحو ذلك، عليه أن لا يقدم الألم الذاتي والحزن الذاتي أو تصفية الحساب الذاتية في مقابل جانب الحق. فعليه أن يعلم أن الرسالة التي أرسلها الله عز وجل له هي ليس تصفية حساب ذاتية وإشباع رغبات نفسية، وإنما هي إحقاق الحق. ولهذا يوسف عليه السلام مكث في السجن بضع سنين ثم خرج لإنقاذ الناس، وما أقام مسألة قضية ذاتية وأقام بذكرها ونحو ذلك. ولهذا نجد أن الابتلاءات التي حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام في مكة لم يذكرها الصحابة عليهم رضوان الله تعالى العليا، مما يدل على أن النبي في مجالسه لا يذكرها، النبي عليه الصلاة والسلام في مجالسه لا يذكرها، وإنما تأتي عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ببعض السؤال الذي يطرح، مما يدل على أن الإنسان ربما يأتي له ابتلاء، يأتي له اختبار، يأتي له ضيق، يأتي له امتحان، إما في نفسه أو في عرضه أو ربما أيضا في ماله أو ربما في بلده أو نحو ذلك. كثرة ذكر مثل هذه الأشياء مما يحيي في النفس الألم، فعلى الإنسان أن ينسف الماضي، أن ينسف الماضي. ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وحشي وقد قتل عمه حمزة بن عبد المطلب عليه رضوان الله تعالى، جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أنت حمزة؟ قال نعم. قال أنت وحشي؟ قال نعم. قال أنت الذي قتلت حمزة؟ قال نعم. قال له النبي عليه الصلاة والسلام إن استطعت ألا تريني وجهك فعل. يعني النبي مما يجد من الألم في مقابل ذلك، في ذلك الفعل، في فعل وحشي بعمه حمزة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقف على جثة عمه حمزة وأخوه أيضا من الرضاع قال لا أصاب بمصيبة بعدك، يعني مثل هذه المصيبة لن أصاب بعد ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه مسلم لا يستطيع أن يرده لأنه دخل الإسلام والإسلام يجوب ما قبله، لا يستطيع أن يصفي معه حسابات، لكن وجود وحشي أمامه وجلوسه سيذكره بماذا؟ بهذا الحدث. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن استطعت لا تريني وجهك فافعل، يعني لا تقابلني، إسلامك على ما أنت عليه. ثم ذهب وحشي إلى الطائف بعيدا عن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وخرج بعد ذلك مسيلمة ومن ادعى النبوة وقال لعلي أكفر تلك الخطيئة بقتل من ادعى النبوة، وحدث له ما حدث بعد ذلك، والله عز وجل يتوب عمن تاب. والمراد من ذلك أن الإنسان ينبغي أن يعلم في طريق الحق أن الله عز وجل اشترى منه نفسه، هذه النفس ما تتعلقها بمال، بعرض، ما يتعلق بالأمور المعنوية وغير ذلك مما يطرأ على الإنسان. إذا بعت نفسك إذن فلا تصفي حساباتها، لأن الأمر لأنها قد اشتريت وانتهى. الله عز وجل اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، المشتري هو الله عز وجل. إذن إذا قمت بتصفية حسابات ذاتية إذن أنت أخلت في عقد البيع، أخذت بعقد البيع. إذا وقع من الإنسان شيء من الأمور المالية، من النفسية، الجسدية، المعنوية أو غير ذلك، هذا من أمر العقد الذي مع الله عز وجل أن تبعتها لله سبحانه وتعالى. ما يطرأ من ذلك من تبعات ذلك هو من ضريبة ذلك، فهي إلى الله سبحانه وتعالى تعويضها، إما أن يكون عاجلا وإما أن يكون آجلا. كذلك أيضا ينبغي أن نعلم أن الإنسان في طريق الحق لا يلزم من إحقاق الحق أن يكون له أتباع عليه، أن يكون له أتباع عليه. ربما الإنسان يسعى ويقضي في ذلك عمره ولا يجد من ذلك أتباعا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيح قال يأتي النبي يوم القيامة معه رجل، ويأتي النبي يوم القيامة معه رجل، ويأتي النبي وليس معه أحد. هل هو قصور في الحجة؟ قصور الحجة هي من الله وهو كلام الله سبحانه وتعالى. هل هو قصور في ذلك من المبلغ؟ المبلغ هو نبي، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون ويأتون بغاية وسعهم وطاقتهم. إذن هو من أمر الله سبحانه وتعالى، فمن الناس من يتبعه كثير ومن الناس من يتبعه قليل، ولله عز وجل في ذلك حكمة عظيمة. لهذا نقول إن الإنسان إذا أراد النجاة أن يعمل بهذه الأوصاف، أن يكون من الذين آمنوا، والله عز وجل استعمل لفظ الإيمان وما استعمل لفظ الإسلام، وعملوا الصالحات أي حرصوا عليها واستكثروا منها ولم يقصروا في ذلك في جانب السيئات إلا وبادروا بالاستغفار والتوبة. قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وذلك بالصبر على الشدائد واللأوة التي يجدها الإنسان في طريق الحق، فإن الإنسان لا يثبت إلا وقد توفرت فيه هذه الصفات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الحق، وأن يجعلنا صالحين مصلحين، وأن يحق بنا الحق، إنه لذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.